أحبابي، موضوع اليوم موضوع خطير، شر مستطير، وهو رأس الفجور وعلامة النفاق، بل هو ماغ النفاق ورقيته. قل من ينجو منه في هذا الزمان إلا من رحم الله. كيف هذا يا فلان؟ أقول اسمعوا ماذا قال الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. ما هو مآله؟ فقد خسر خسرانا مبينا. يا الله، الشيطان توعد عباد الله يجعلهم يتخلون عن طريق الله، يعصون، يشركون، يتركون التوحيد، يدلون بين يدي شيطان الرجيم. تعلقت القلوب والله المستعان بغير الله، فلما تعلقت القلوب بغير الله زلت الأسماع وزلت الأبصار، وأصبحت القلوب خاوية من حب الله تبارك وتعالى. يا الله يا الله، أي شيء تعلقت به القلوب في هذا الزمن؟ تعلقت القلوب وانفتنت بالغناء وصار كالماء المشروب، فحياتنا بغير غناء أحلى. بل لا تجد من يقول لك من العوام: إلا من رحم الله هذا حرام. ألفوه، أتقنوه، حفظوه، حفظوه أبناءهم وبناتهم. فاللهم إنا نبرأ إليك مما يقول هؤلاء ويدعي هؤلاء. أحبتي في الله، سأتكلم عن أربعة محاور، واسمع مني واسمعي مني يا رعاك الله ويا رعاك الله. المحور الأول: لماذا هذا الموضوع؟ المحور الثاني: وقفة مهمة، واقعنا مع الغناء. المحور الثالث: عشاق الغناء وضحاياه. المحور الرابع: الفرار، الفرار يا معاشر الكرام ويا معاشر الكريمات. دعونا نلج في الموضوع. لماذا هذا الموضوع؟ يقول الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا كان هذا الموضوع، لما كان هذا الصوت عن الغناء نداء من الشيطان يزين به الحرام ويأمر بالفسق والفجور، وينادي في الناس: ألا إن الدنيا بقاؤها طويل والشهوات لا تبيد، فإن العمر مديد بعيد. فأصبحوا في غمرتهم ساهون، لاهون، لا يستجيبون ولا يخافون ولا يتذكرون ولا يرجعون إلا من رحم الله منهم. فأسأل الله أن يثبتني وإياكم على التوحيد حتى نلقاه. كان هذا الموضوع يوم أن أردنا العزة بغير ما يريد الله تبارك وتعالى. كان هذا الموضوع لما زلت القلوب لصوت الأغاني والمغنين. كان هذا الموضوع يوم أن رأينا الناس قد فتنوا، إلا أن الخير في أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويعود الشباب والشابات إلى الله تبارك وتعالى. كان هذا الموضوع يوم أن أردنا السعادة بغير ما أراد الله فاتبعنا الشيطان إلا قليلا. كان هذا الموضوع لما انتشر الغناء ونسي حكمه وأفتى بجوازه من أفتى من المتأولين، فالحرام بين والحلال بين رغم أنف من أبى، ولو كان العالم فلان والداعية فلان والقارئ فلان، فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الحرام واتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول الله عز وجل في محكم الكتاب: واسمعني يا غالي، واسمعيني يا غالية. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وحالهم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وهم أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام، سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا العلم من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تأولوا ولا توسعوا ولا أفتوا ولا ضيعوا دينهم بأن ضيعوا الأمة، حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنما كانوا يبلغون عن الله ويبلغون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: والذي لا إله غيره هو الغناء. رددها ثلاثا وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه الغناء. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما: ألا ترى الناس يا غالي يا غالية كيف يتلذذون بالغناء حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا؟ انظر إليهم في محيط المجتمع يمنة ويسرة، تراهم إلا ما رحم الله منهم ما يفعلون حينما تضيق صدورهم، إلى أين يذهبون وعلى ماذا يسهرون وإلى أي شيء ينظرون، ماذا يرددون حينما ينبذهم الناس إلا من رحم الله؟ تراهم يغنون ويبكون بل وينوحون، وحالهم مع الآيات لا يسمعون ولا يتأثرون بل يسبون ويكفرون، وعلى الله عز وجل يعترضون إلا من رحم الله منهم. كان هذا الموضوع إخواني وأخواتي حينما جاءني شاب عليه سمات الصالحين وقال: خوفت خالي من الغنى والأفلام ووعظته وما كان منه إلا أن قال لي: اذهب عن وجهي، أنا لا أعرف قال الله قال رسوله، ما أعرف إلا قال فلان المغني والمغنية فلانة. سبحان الله، ألهذا الحد وصلنا يا أمة الإسلام؟ ألهذا وصلنا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ اسمع يا من هذا لسان حال: أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان الله، كيف لا نتكلم عن الغنى ووصل الغنى بأحدهم إلى الاعتداء على عظمة الله جل جلاله؟ كيف لا نتكلم عن الغنى فحرفوا الآيات وغنوا بها وكأنه ضاق الكلام فلم يجدوا إلا كلام الله جل وعلا فأساءوا إلى الله؟ ألهذا الحد؟ ألهذا الحد صرنا؟ وقد كنا في الماضي ما كنا. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارة؟ كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا. أغاني تحرق الإيمان حرقا، فيديو كليب يضيع الإيمان تضييعا، نساء يزلون، صغار يزلون، كبار يزلون، يعتدون على رب الأرض والسماء. قل لي بربك أي حياة بالغناء، قولي لي بربك أي حياة بالغناء ألذ؟ وقد نسي الواحد منا عظمة ربه جل وعلا. يا رب سترك يا رب سترك لا تأخذ بزلتنا واغفر يا رب ذنبا قد جنيناه. والله إن الإنسان ليستحيل وهو يغني ويعصي رب الأرض والسماوات. دعانا الله للجنة فأبينا إلا النار، دعانا الله عز وجل للصلاة فأبينا إلا الغناء، دعانا الله عز وجل أن نتفكر في حالنا فأبينا إلا الرقص والضياع والفساد. ألا ترى ما يصنع الشباب اليوم؟ ألا ترى ما يصنع الشباب اليوم؟ أغاني في كل مكان تغزو أئمة المساجد في دور الله عز وجل، ما يستطيع الإنسان معها، وللأسف إلا أن يحوقل أو أنه يسترجع، وربما لم يغير المنكر الذي هو حرب على الله جل وعلا. صدق القائل: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي، فما تأمل ولا خاف ولا التعظ، وربما سمع قول الله عز وجل لما توعد فقال: فويل للذين ظلموا. اسمعها بقلبك وبفكرك، لا تسمعها وأنت تمر على رأسك مرورا. فويل للذين ظلموا، فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل تقوى على وعيد الله؟ أجب، أجب نفسك بنفسك. تصور لو أن الله عز وجل أذن لقبض روحك وأنت على الغناء وأنت على الحرام وأنت تنظر ذاك الفيديو كليب ونساء مومسات يتراقصن قد أبدين عوراتهن بلا حياء بلا خوف من الله، والمغني يغني يمنة ويسرة لا يعظم رب الأرض والسماء، ينظر إلى هذه ويغامز هذه ويضاحك هذه. سبحان الله، أي حياة لأولئك القوم وهم يتحدون رب الأرض والسماء بكلام الشيطان وبأشعار الشعار وهي تعاند رب الأرض والسماوات. والله ما أتصور أن حياة تطيب وعبد يعصي رب، لولاه ما سمع نداه، فلولاه ما جاءت النعم تترى، فلولاه ما فتح الله عز وجل على قلبه فسمع ذكره. ابن آدم، ألا تخشى الله؟ أمت الله، أين أنت من عظمة رب الأرض والسماوات؟ المحور الثاني، وقفة مهمة. ماذا عساي أيها الأحبة أن أقول؟ ماذا عساي أيها الأحبة أن أقول؟ حياة بغناء كيف تطيب، حياة بأعياد للميلاد وأعياد رأس السنة، خمور كؤوس وزنا وكبائر، حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. اللهم أنقذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الظلم والبغي والاعتداء والمعاصي. ماذا عساي أيها الأحبة أن أقول عن هذا الحال؟ اليوم واقعنا مرير جدا، نحن في وقت قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وهذا دليل لمن يقول أدلة التحريم مختلف فيها، ورقم الحديث 5268. قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير لحاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. فقل لي بربك أي حديث تريد بعد هذا الحديث؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم يستحلون الحراء أي الفرج، والمعنى يستحلون الزنا، انتهى. هذا الحديث صريح في تحريم المعازف وهي آلات الموسيقى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكون من أمته أقوام يستحلون ما حرمه الله، ولو لم يكن حراما لما قال يستحلون، أي أنه كان حراما ثم استحلوه. نعم أيها الغالي، يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف على وجه الذم لهم، وأن الله معاقبهم فدل هذا الحديث على تحريم المعازف وآلات الغناء، والمعازف وهي آلات اللهو عند أهل اللغة، والله المستعان. فهل هناك استحلال أعظم من استحلال هذا الحرام الذي نراه اليوم؟ نعم هناك. أتدري ما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفي هذه الأمة خسف ومسخ وقد. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أسألكم بالله يا من أنتم معي، إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور، ألم تظهر القينات؟ ألم تظهر المعازف؟ ألم يتعرى لها؟ ألم ينادى بالزنا في كل أغنية؟ ألم ينادى باستحلال الأعراض بحجة الحب؟ أما شربت الخمور؟ أما ضيعت الصلاة؟ أما ضيعت التوحيد؟ أما رأينا الشباب إلا من رحم الله أسوة باليهود والنصارى؟ أما رأينا أناس وقعوا في حبائل الزنا والسبب أغنية؟ والله الذي لا إله غيره ما حدثتكم كذبا. أحد الأخوات تخبرني تقول: أنا معلمة، لما وقفت على أحد الفتيات فقلت لها: ألا تتقين الله فيما تصنعين؟ قالت: والله يا أستاذة، ما استطعت أن أقاوم فلان لما كان يغني ويتغزل بالزنا، ووجدت نفسي أقع في حبائل الزنا وأنا لا أشعر. فجزاك الله عني خيرا يوم أن أخذت بيدي. ألا تراهم يتمايلون كالأغنام في المسارح، في الطرقات، في السيارات، في أوقات الصلوات خصوصا؟ وأكاد أجزم أن الشيطان ينفث في روعهم أن يسمعوا الغنى بصوت عال، ويقارعون صوت القرآن في المساجد، ولو دافع من دافع، ولو نافح من نافح. أما نراهم يسمعون الغنى في الممرات، في المدارس، وآه ثم آه ثم آه. إذا كانت من تسمع الغنى وتأمر به مدرسة أو معلمة أو معلم، والله المستعان، والله إني أجزم أن هؤلاء القوم إلا من رحم الله يحتاجون إلى تربية حتى نوليهم رقاب أبنائنا وبناتنا. يا للأسف، أي تربية أربي عليها أولئك القوم؟ طلاب، طالبات، مدرسين، مدرسات، مثقفين، مثقفات، قد أتاهم الله من العلم، إلا من رحم الله زلت أقدامهم بسبب الغناء. أيعقل يا موحدين؟ أيعقل يا أهل الإيمان؟ تتمايلون كبار وصغار، رجال ونساء. حدثني أحد الأحبة يقول: رأيت أحد النساء كبيرة سن تتمايل أمام الناس على صوت الموسيقى، ولما سئلت قالت: أوسع صدري، أي سعة للصدر مع غير ذكر الله؟ أي سعة للصدر مع الأغاني وصوت الشيطان؟ والله عز وجل يقول في محكم الكتاب: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تبي السعادة، تبي الأنس، تبي الرحمة، حياتك بلا أغاني أحد. تريد أن يستجيب الله دعاك، لا تجمع حب ألحان وحب قرآن في قلب عبد ليس يجتمعان. تريد أن يقبل الله عز وجل منك العمل، اعلم أنك تعصيه بما تسمع من غناء، وسيشهد عليك ما تسمع به بين يدي الله عز وجل، إما لك وإما عليك. فهنيئا لأذن ما سمعت إلا الذكر والتسبيح، وهنيئا لأذن ما استمتعت إلا بدعاء التائبين وأنين المستغفرين. هناك في الثلث الأخير من الليل ترفع أيد وتبسط بين يدي الله عز وجل، لسان حالها لسان الفقر، لسان التوبة، لسان الأوبة. قالوا: ربنا ظلمنا أنفسنا. رأيتم الاستشعار؟ أتعجب والله، كيف لإنسان يريد السعادة ولأمة تريد السعادة تتمايل مع الموسيقى ونداء الشيطان من المغنين والمغنيات. ويا ليت الأمر وقف على الأشرطة، ويا ليت الأمر وقف على المواقع، ويا ليت الأمر وقف على أغنية عابرة عبر تلفاز أو شريط فيديو أو شريط مسموع أو سي دي أو غيره. يا ليت إن الأمر وقف على ذلك. لا والله، بل والله إن الأمر بلغ إلى شيء أعظم، نغمات عبر الجوالات بالأغاني والأشجان والألحان. أين؟ في الحانات، في مواطن الخنا والزنا. لا والله، بل في بيوت الله لم تسلم من الأغاني، فكيف تكون حياة مسلمين بالأغاني وهم يوحدون الله؟ قد يقول قائل: يا شيخ لا تنظر نظرة مأساوية. أقول: ماذا تنتظر؟ هل تريد أن نسكت حتى يغنى بالأغاني في بيوت الله ما تجد من ينكر؟ ما تجد من يغير؟ ما تجد من يقول لك ما تفعله حرام؟ لا والله، سنقول وسنبين ما دام في القلب وفي الجسد عرق ينبض. الأمر أعظم، لو لم يكن أعظم والله ما أقيمت هذه الحملة، لو لم تكن هذه الحملة مرسلة إلا لمن يسمعون الأغاني فقط، والله لكفى. حياتي بلا أغاني أحلى، والله أحلى. قال أحد المصلين كلاما مؤثرا جارحا والله للفؤاد، قال: يا شيخ أقسم بالله العظيم لم أسمع الموسيقى وأنا شاب يافع، معي القوة ومعي السلطان ومعي المال، وسمعتها وأنا رجل شيخ كبير، ولكن أين يا شيخ؟ في بيوت الله، والله المستعان. أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ أسألكم بالله، فليسأل كل واحد منا نفسه، ماذا قدمت لنا الأغاني؟ قدمت لنا جيل ما يصلي، قدمت لنا جيل يقدم الأغنية على القرآن، قدمت لنا جيل ما يسمع الذكر، قدمت لنا جيل يلحد مع الله عز وجل بسبب أغنية، قدمت لنا جيل قد نزع جلباب الحياة، قدمت لنا جيل متشبه إلا ما رحم الله باليهود والنصارى. يا ليته كان بحضارتهم التي يستفاد منها للأمة الإسلامية. قدمت لنا جيل يا إخوان ويا أخوات، جيلا إلا من رحم الله لا يعرف بيوت الله، لا يعرف شيئا من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قدمت لنا جيل يعرف أسماء لعيبة الكرة، ويعرف أسماء المغنين والمغنيات، ويعرف أسماء أرباب الفساد إلا من رحم الله، وأسماء كثيرة إلا ما رحم ربي لا تمت إلى الأخلاق الفاضلة فضلا عن الأخلاق الإسلامية شيئا. أعرضوا عن الآيات، ولو زاد الإمام لماتوا غيظا، وهم هناك خلف الأستار يشتهون يتلذذون ولا يملون رفق الضوابط الشرعية، جدلا زعموا: سبحانك ربي ما أحلمك وأرحمك. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل لله، أنت لله، حياتك لله، صحتك لله، عملك لله، تحيا لله، توحد الله، تتوب بين يدي الله، تعود إلى الله، تثبت أنك تحب الله جل وعلا، فلا تأتي إلا مراضيه، وخاف على نفسك أن يصدق فيك الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، أي لا يصدقون بوعد الله عز وجل. اللهم إنا صدقنا بوعدك فاغفر ذنوبنا. لهذا أحبتي في الله، قل منا من ينكر على سامع غناء أو مستدد له، فأي منا بعد هذا يملك في نفسه شيئا من العبرة والخوف من الله عز وجل أن يرى حلال الغناء. أي منا بعد هذا يملك في نفسه شيئا من الغيرة على محارمه ونسائه، يسمح لنسائه وبناته يصغين إلى غزل الفجار من المطربين السافلين بالتصوير الفاضح للبغايا والمومسات؟ وهنا والله أقول إنا نحب أحبتنا في الله، فأسأل الله أن يهدي كل من زل عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي المغنين والمغنيات. إني داع يا إخواني وأخواتي فأمنوا، اللهم اهدي المغنين والمغنيات. هل تعلمون أحبتي ما من مطرب إلا من رحم الله إلا ويتمايل ومعه نفر من الراقصين والراقصات، أجساد عارية فاتنة، وما من مطربة إلا وحولها نفر من الرجال الذين يسمون ذكورا وليس رجالا، ويا للأسف، لأن الرجال لا يرقصون، يتراقصون ويتمايلون. فمن يجيز هذا يا أمة الإسلام؟ من يجيز مثل هذا الاختلاط والسفور والرقص الفاضح وتعرية النحور وإبراز المفاتن؟ ويكفينا أن هذه المناظر الساقطة لعبت في نفوس الفتيان والفتيات على حد سواء، فأصبحوا نعوذ بالله من الخذلان يبحثون عن التجربة وعن الشهرة على حساب دينهم وأعراضهم. فلينظر الواحد منا في مجتمعنا اليوم من عشق الشباب والشابات للمطربين وتفاخرهم بذلك في المدارس وفي البيوت واحتفاظهم بصورهم في كل مكان، وليفتش الكثيرون إن شاء فماذا سيجدون؟ سيجدون الإلحاد والكفر بالرحمن، فها هم يسمعون النصارى واليهود بحجة الغناء، فها هم يسمعون النصارى واليهود بحجة الغناء. وأحد المغنين من النصارى يقول: لو كنت أعلم أن أحدا من المسلمين يسمعني لم أغني. هل سمعت يا أمة الله؟ هل سمعت يا عبد الله؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ آه وآه وآهات أرددها، أواه لو أجدت المحزون أواه. أهذا جزاء الكريم أن يحصى بنعمه فيمشى بها إلى غيره؟ يا الله يا الله، أي إسلام هذا بالله عليكم؟ والله سيندم من اشترى له الحديث في ساعة الوداع، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعد، ألا يتقي الله أولئك الآباء والأمهات؟ ألا يتقي الله أولئك الآباء والأمهات الذين يرضون بذلك في أنفسهم وأبنائهم وبناتهم، ويصغون للغناء تاركين شرع الله وراءهم ظهريا؟ ألا يتقي الله الآباء والأمهات الذين أتوا بالحضارة، ويا ليتها كانت حضارة نافعة للإسلام والمسلمين، جاءوا بأجهزة الكمبيوتر وجعلوا البنات والأبناء يعيثون في المواقع فسادا بلا حسيب ولا رقيب؟ ولو سألت أحدهم لقال لك: هل تريد أن يخرج ابني ظلاميا؟ نقول: لا نريد أن يخرج ظلاميا، ولكن علمه، وجهه، ذكره بالله، وأخبره أن هذا يرضي الله وهذا لا يرضي الله، وهذا مما يحب الله وهذا مما لا يحب الله، وهذا يقودك إلى الشرك، وهذا يقودك إلى الكفر، وهذا يقودك إلى التوحيد الخالص، وهذا يقودك إلى الزلل، وهذا يقودك إلى فعل المحذور. فاحذر يا بني، واحذري يا بنيتي، وهكذا دولي، حتى نستطيع أن ننقذ ما تبقى من شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فتيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، والله ما أدري ما أقول، لكن العنوان استثار قريحتي. أحبتي، إن الأغاني اليوم احتلت غالب بيوت المسلمين وحاصرت البيوت التي لم تستطع احتلالها، وفتن بها كثير من الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وخفت عقولهم، وافتتن بهم شباب الأمة من بنين وبنات، فشغلوا أوقاتهم وملأوا أرجاء بيوتهم بأصوات المغنين والمغنيات بأشرطة وإذاعات وصحف ومجلات التي ترفع من شأن هؤلاء المطربين، وتنشر أسماءهم وصورهم على صفحاتها لتعريف الناس. والله ليحملن أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. نعم، ترويج بضاعتهم المنتنة الخبيثة بالأغاني وصور المومسين والمومسات. وهذا والله من أقسى مصائب اليوم، ومن أعظم المصائب أن نرى دعاة الضلال هؤلاء يلقون إجلالا وهم ينفثون سما زعافا في قلوب الناس، حتى لقد أصبح البعض من الشباب والله المستعان إلا من رحم الله يعرف عن هؤلاء المغنين والمغنيات وأغنياتهم كل دقيق وجليل وكل قديم وجديد، ويعرف مواقيت بث تلك الأغاني في الليل والنهار، ولو سألته عن معنى لا إله إلا الله ارتعد وخاف وأزبد وقال ها لا أدري، ولو سألته عن مواقيت الصلاة لصرخ في وجهك وقال أي صلاة أي صلاة ونحن في عصر الحضارة والموضة، ولو سألته عن كتاب الله فضلا عن غيره لقال لا أدري، أنا لا أعرف رسم المصحف أصلا، بل إن بعضهم يفتخر بأنه لا ينام إلا على أغنية ولا يصحو إلا عليها، وهو لا يفرق بين الآية والحديث. وصدق الله لما قال في محكم الكتاب أفمن شرح الله صدره أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. سبق الكلام، فمن أراد فليهتدي ومن أراد فليضل، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. المحور الثالث قبل الأخير، عشاقه وضحاياه، أعني عشاق الغناء وضحاياه الذين فتنوا به، ولذلك قلنا حياتي بلا أغاني أحلى. أما عشاق الغناء فماذا أقول وبأي عبرة أو عبرة أبدأ؟ فكم والله من حرة صارت بالغناء من البغايا، وكم من حر أصبح به عبدا للصبيان والصبايا، وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا، وكم من صاحب ثروة أصبح بسببه على الأرض من الهالكين، وكم من معافى تعرض له فأمسى وقد حلت به أنواع البلايا، وكم جرع الغناء من غصة وأزال من نعمة وجلب من نقمة هم وغم وضياع وجرائم وإدمان على المخدرات وشرب للمسكرات وإدمان لأفلام محرمة فضلا أن تكون أفلام أقل تحريما، وأزال من نعمة ذاك الغناء وجلب من نقمة جرائم واعتداءات، قتل واغتصاب، تعدي على الأرحام، قتل للشرف بصوت شيطان أحمق ومناد غافل، تعال معي وخذ الأخبار. اسمعوا يا إخواني ويا أخواتي، أخبار يندى لها الجبين والله المستعان. تقول إحداهن أنا أصلا منذ أكثر من 15 سنة وأنا أردد خلف المغني فلان، وما رديت من كتاب الله آية واحدة أو صليت ركعة واحدة وإلى الله مشتكى. أوعيتم يا من سمعتم كلامي؟ أوعيتم يا من استشعرتم حياتي بغير أغاني أحلى؟ لهذا نقول حياتك مع الله أحلى، وحياتك مع القرآن أحلى، وحياتك مع المباح الذي أحله الله عز وجل بغير غنى ولا معازف ولا حرام ولا أناشيد تشبه الأغاني ولا أهازيج ولا غيرها، إنما حياتك مع الله تبارك وتعالى أحلى وأعلى. تقول الأخرى أحتاج من يؤنسني، أحتاج من يغني لي، وليس من يصلي ويبكي، هل سمعتم؟ وآخر يقول تركت كل شيء وبعت كل شيء من أجل أن أرى فلانة المغنية في دولة كذا وكذا، وعدت بعد أن ذهبت سالما وعدت على كرسي متحرك إثر حادث أقعدني، فماذا جنيت سوى الإصيان والحرمان والله المستعان. وآخر يقول في معرض كلامه المهم إني أرقص وأغني، والمفروض انظر الاعتداء على رب الأرض والسماوات والمفروض أن الله خلقنا فتيات نرقص ونلهو وليس شبان نكدح ونغتني ويستفيد منا النساء. وأرد عليه وأقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ قد يقول قائل: هل معقول أن الغناء يوصل إلى هذا الحد؟ نعم. أتريد الجواب؟ اسمع قول الله تبارك وتعالى في محكم الكتاب: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أسألكم بالله، أليس عندنا قلوب أحبت المغنين والمغنيات أكثر من الله عز وجل؟ ولو قال: يا شيخ أنا إنما أسمع أغنيات، ألا تعلم أنك اليوم تسمع وغدا ستعتقد وبعد غد ربما والعياذ بالله وقعت في شراك الكفر بالله عز وجل وأنت لا تشعر. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لا تكذب على نفسك وتقول أنا إنما أسمع أغنيات. أسألك بالله، ما ألهك عن الصلاة؟ ما ألهك عن حق زوجتك وأبنائك وبناتك؟ ما ألهك عن الأدب الذي ينبغي أن تتحلى به؟ ما ألهك عن سماع القرآن؟ ما جعلت قلبك قاسي كالحجر؟ ما جعلت تتلذذ بالشهوات؟ ما جعلتك تنسى رب الأرض والسماوات؟ ما جعلت الأمل عندك طويل؟ ما جعلت الأغاني تنسى؟ أسألكم بالله، هل هناك من يسمع الغنى ويتذكر الجنة والنار والقبر وعظمة رب الأرض والسماء؟ والمصاحف تمتهن والمساجد تدك على رؤوس الأنبياء في فلسطين وفي كل مكان، ولا يزالون يغنون. تضيع الصلوات ولا يزالون يغنون. تتعرض الأجساد ولا يزالون يغنون. تنتهك الحرمات ولا يزالون يغنون. أين قدر الله في قلوبهم؟ يشرد الأطفال ولا يرعون ولا يخافون. يقول أحد الشباب قبل التوبة، يقول: يا شيخ هل تصدق أني كنت أنادي الشيطان من دون الله عز وجل؟ إني كنت أنادي الشيطان من دون الله عز وجل بأغاني الروك الأجنبية. يا الله، كيف هداني الله عز وجل إلى هذا الخير بعد أن كنت نسيا منسيا؟ اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل فتياننا وفتياتنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل شيبنا إلا من رحم الله منهم. الخير موجود، ولكن لن ننتظر حتى يحترق هذا الخير. لا بد من أمر بمعروف ونهي عن منكر، ولا بد من بيان، ولا بد من قلب يحترق على الشباب والفتيات لينقذهم من السيل الجارف الذي يأخذ بهم وهم يشعرون أو لا يشعرون. فماذا أقول؟ يكاد القلب أن ينخلع من مكانه. الله أكبر، يتحدى القهار من إنسان كان نطفة لم يكن شيئا مذكورا. الله أكبر، يتحدى ربنا الذي بيده كل شيء ويعود إليه كل شيء. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. من أين تتنزل الرحمات ومثل هؤلاء يتحدون الجبار؟ من أين تتنزل الرحمات ومثل هؤلاء يتحدون الجبار؟ يتحدون الرحيم الذي يرحم التائب إذا تاب، يتحدون الكريم الذي يقبل التوبة عن عباد، يتحدون من تفضل بالكرم، يتحدون من الذي إذا وقف الواحد منهم يناديه: يا رب يا رب يا رب. قال الله: دعاني عبدي ولعبدي ما سأل. سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أرحمك، سبحانك ما أعلى مكانك، من الذي سألك فحرمته؟ من الذي سألك فطردته؟ من الذي دعاك فلم تستجب له؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام، إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، وبرزوا لله الواحد القهار. يا الله، أي حال سيكون حال المغني وحال السامع وحال الظالم، حال من تحدى رب الأرض والسماوات؟ كيف حالي وحالك؟ فلا نستحي من الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما أعظمه، ما أكرمه، ما أجله، ما أجله. يكرم ويعطي ويغفر ويرحم، مع ذلك يعذب من عصاه. فإياك ينظر الله إليك أيها الغالي، أيتها الغالية، في مكان نسأل الله السلامة والعافية، يغضب الله جل وعلا. الغبار في كل مكان، الصراخ في كل مكان، في الرمق الأخير يتنفس الهواء بمشقة بالغة، والدماء تغطي وجهه. حاول الأحبة إنقاذه لكن الله أبى إلا أن يذل الظالم، وفعلها ربي، وفعلها ربي، وفعلها ربي. اسمع يا مغني، اسمع يا من تحب الغناء، إن ربك لبالمرصاد فيلقى لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. مات وهو يغني، يا ربي أي خاتمة ستختم له؟ فما هو عذره، ما هو عذره في القبر؟ وما هو عذره إذا انشقت السماء وازدحمت أرض المحشر بالعباد؟ وما عذره وقد حشر إلى ربه مسحوبا على وجهه؟ إلا أن يتداركه الله برحمته، وسيحشر وهو يغني، وسيوقف بين يدي الله وهو يغني، وسيقرر وسيسأل وهو يغني. صدق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: يبعث أحدكم على ما مات عليه. اللهم رحماك بالعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رحماك يا ربي بالعصاة، ورحماك يا ربي بالصالحين والصالحات. أعيش يا أخواني، أعيش يا خواتي، حتى تعرفون إن الله عز وجل يحب عبده، ربما يأخذه إلى الخير وهو يشعر أو لا يشعر. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا رب يا رب، عصيتك دهور وزمن، وجيتك وبرحمتك وقفتني قدامك، وبرحمتك خليتني أسمع القرآن، وبرحمتك تبت عدت يا رب اغفر. وهكذا إخواني تبقى رحمة الله عز وجل تخالط قلوب أهل الإيمان، تثبت الله التائبين والتائبات. آخر محور أرجع وأقول حياتي بلا أغاني أحلى، آخر محور أوقف عليه الفرار. الفرار نناديكم يا إخواني يا من تسمعون الأغاني، نناديكم يا خواتي يا من تسمعنا الأغاني، نناديكم يا مغني، نناديكم يا مغنيات، نناديكم يا موحدين، نناديكم يا أهل الإيمان، نناديكم يا من تعظمون الله عز وجل، نناديكم فاسمعوا النداء، اسمعوا النداء. أنادي أهل الأغاني، أنادي أهل الغزل، أنادي أهل الفساد، أنادي أهل الفيديو كليب، أنادي أهل الخلوات الحرام، أنادي أهل الزنا، أنادي أهل الكبائر، أنادي الجميع. أقول الفرار الفرار الفرار الفرار الفرار من عذاب القهار، الفرار الفرار الفرار يا مغني، الفرار يا مغنيات، الفرار يا سامعات الغناء، الفرار يا سامعين الغناء، الفرار قبل أن يكون الدمع دما، وقبل أن تكون الأفراح حزنا. توب إلى الله يا غالي، توب إلى الله يا غالية، توبوا جميعا، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن ما كان على باطل فكل ما نتج عنه باطل. الغنى حرام، وكسبه حرام، وبيعه وبيع أدوات حرام بأجماع الأمة، وكل جسد نبذ من سحت فالنار أولى به. وغناء اليوم أشد حرمة من غناء الأمس من أوجه عديدة، كل وجه منها يكفي لردع من كان في قلبه مثقال ذرة من حياء وإيمان وخوف من الله عز وجل. ومن ذلك أنه اقترن بالمعازف وهي حرام، وأنه على الصورة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني يا خواتي أدعوكم جميعا إلى أن تسمعوا بارك الله فيكم مني، وتقرأوا في كتاب مبارك طيب أنصح الجميع أن يقرؤون به، وهو مناسب جدا لهذه الحملة المباركة حياتي بلا أغاني أحلى. إنه كتاب قد ألفه أحد طلبة العلم وفقه الله، وفقنا الله وإياه، وهو الشيخ عبد الله بن رمضان بن موسى. كتاب اسمه الرد على القرضاوي والجذيع، رد علمي متضمن قواعد أصول الفقه والحديث واللغة على الدكتور يوسف القرضاوي هداه الله، وعلى الأستاذ عبد الله الجذيع هداه الله، وعلى الدكتور سالم الثقفي هداه الله، وعلى الدكتور محمد المرعشلي هداه الله، وكذلك على كل من أفتى بجواز الغناء ردهم الله عز وجل إلى الخير. أسأل الله أن يهدي الجميع، أسأل الله أن يهدي الجميع إلى جادة الصواب. وأقول يا إخواني يا أخواتي أذكركم بأن الأغاني حرام، وخصوصا إذا اقترن معها والله المستعان أدوات العزف، وكذلك إثارة الغرائز وتحريك الشهوات لا سيما عند النساء. اقتران غناء اليوم بالتصوير الفاضح للبغايا والمومسات، وللأسف أن من بنات هذا البلد من لم تسلم من التغريب والفساد فسلكت سبيل المغنيات الكافرات بل أشد، وهذا فيما يراه الناس عموما. أما الحفلات الخاصة التي يحضرها سفلة القوم من الظالمين والفاسقين فحرمتها آكد وأظهر، سواء كانت على قنوات فضائية أو كانت والعياذ بالله عبر الإنترنت، فلا يحلو الغناء إلا به، أي الخمر لا يحلو الغناء إلا به عند أولئك القوم، ولا يحصل الطرب إلا به، ثم يقع المحذور الذي به ينزل الله عز وجل العذاب. ناهيك عن تبذير الأموال لاستجلاب منادي الشيطان، ولا يحل أبدا إلا بما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأناشيد شرعية بالدفوف بالأفراح وللنساء خاصة بغير أغاني المغنين ولا ترديد أشعارهم، ومن دون تميع ومجاهرة بأصوات النساء عند الرجال. وأما الرجال فلهم الأناشيد العربية البعيدة عن المنكرات كآلات الموسيقى والكليب المائع، فكفاكم توسع في دين الله يا معاشر المنشدين. أنادي معاشر المنشدين، اتقوا الله في المسلمين يا معاشر المنشدين، اتقوا الله في المسلمين يا معاشر المنشدين، واتقوا الله في الناس، ولا تزينوا لهم الباطل كما فعل المغنين. فها أنتم قد سمعتم أخبار أنظار العشاق والضحايا، واسمعوا حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. تقود الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، وله خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان. يا لذة الفساق ليست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن. الفرار عباد الله، الفرار الفرار إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده، فتوبوا إلى الله. الجميع يستغفر الله ويتوب إليه حتى ولو لم يكن ممن يسمعون الغناء. اللهم اغفر لي ولإخواني وخواتي، أستغفر الله وأتوب إليه من كل ذنب وخطيئة. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. ما أحلم الله عني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتيدا على المعاصي وعين الله تنظرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتسبيح والحزن. دعني أسح دموعا لو قطع لها، فهل عبرة منها تخلصني؟ فهلم إلى الله دعوة أدعو بها كل مغني ومغنية. اتق الله وعد إلى الله عز وجل. يا محب الغنى اتقوا الله، فقد جاءكم النذير، فليس لكم يوم القيامة من حميم ولا شفيع يطاع. أما تخشى أن تكون لك سوء الخاتمة من أسبابها الإصرار على الذنوب؟ فلربما غلب عليك حب الغناء، ولربما عند سكرات الموت يظفر بك الشيطان عياذا بالله. ودعوة من قلبي إلى الذين أنعم الله عليهم، الذين يبيعون تلك الأشرطة التي قد امتلأت بالفحش والخنا، إلى الذين يؤجرون محلاتهم لمثل هؤلاء، إلى الذين يبيعون أدوات الغناء. أما إنكم قد ساعدتم عدوكم في إفساد أبناء أمتكم، فاتقوا الله. ودعوة أخيرة لكل صالح وداعية ولكل صالحة وداعية، إنكم مطالبون بأداء الأمانة ونصح الأمة، وتصوروا عظيم الأجر بتوبة مغن أو مستمع لغناء ولك مثل أجره. اللهم اهد شباب الإسلام وتب علينا أجمعين وعليهم، واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأصلح أنفسنا وشبابنا ووالدينا وشاباتنا وولاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاتنا يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاتنا يا رب العالمين.